إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله سبحانه تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارًا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليمًا مزيدا. ثم أما بعد، في الجمعة الماضية وقبل دخولي إلى المسجد صلاة الجمعة أرسل إلي أحد الإخوان برسالة ومفادها أن أخاً لنا في مدينة جيجل مات بدم بارد، حيث توجه الخوارج إلى قتله، وعلم منه رحمه الله تعالى بذل الجهد والمشاركة في توعية الناس والتحذير من سبيل المجرمين والتحذير من سبيل هؤلاء المخربين من الدواعش وغيرهم ممن صار إلى هذه الجبال ويقتل باسم الإسلام، والإسلام من أفعالهم الشنيعة. بني سمير بن نش رحمه الله تعالى، وكذا رحم الله تعالى أفراد الجيش الجزائري الذين قتلوا في البويرة بعد أن قتلوا كذلك من هؤلاء الخوارج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم من مات في سبيل الله عز وجل، وأن يجعل جنة النعيم هي مأواه ومثواه. وطوبى لمن قاتلهم وقتلوه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن قاتلهم وقتلوه، وخير قتيل من مات على أيدي هؤلاء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلت علم من حاله أنه ساهم في التوعية وأرسل ما يكشف زيف ما هم عليه من باطل، وحذر منهم ونشر كلام العلماء في بيان ما صاروا إليه من فساد وإفساد باسم الإسلام. تأمل، فما كان من هؤلاء إلا أن قتلوه أحسن الله إليكم. وهكذا هو شأن كل من انبرى لكشف زيفهم وباطله، فالعلم من أعظم الأسلحة في كشف المبطلين والعمل على بيان ضلال المنحرفين أحسن الله إليكم. هو خير سلاح يتسلح به المؤمن، وهو خير سلاح يتسلح به الإنسان في سيره إلى رب العالمين سبحانه. وأخشى ما يخشى هؤلاء العلم، سلاح العلم، ذلك لأنه يبين ضعف الصلة بين هؤلاء وعقيدة التوحيد، ضعف الصلة التي بين هؤلاء والجهاد الشرعي، ضعف الصلة التي بين هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. يكشف مدى ما عليه هؤلاء من باطل، وسواء استدلوا بكتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو جاءوا بتلك الآثار عن سلف هذه الأمة، أو ما عمدوا إليه من استدلالات لتسويغ باطلهم وجهلهم أحسن الله إليكم من كلام الأئمة الأعلام كابن تيمية وغيره من شموس الهدى ومصابيح الدجى. فالعلم هو أعظم سبيل لكشف هذا الباطل الذي كانوا عليه. ف فإذا قالوا قال فلان من العلماء فارجع إلى كلام هذا العالم لتجد أن الكلام قد تصرف فيه هؤلاء، أو أنهم قطعوه عن سباقه ولحاقه ليتوافق مع عقيدة باطلة تبنوها، وليتوافق مع ما هم عليه من شر وسوء وفساد. دينهم الدموية، دينهم الدموية والتكفير للمجتمعات الإسلامية، فصاروا إلى هذا الفساد العظيم. قلت لم يكن من هذا الأخ الكريم رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلا أنه كان ينشر على صفحات الإنترنت بطاقات تحذر من منهج الخوارج، وكتابات تحذر من يعني سبيلهم الإفسادي الإجرامي التكفيري، أحسن الله إليكم. لم يكن منه رحمه الله تعالى سوى التحذير لعموم الأمة من منهج هالك يجر الأمة إلى الفوضى والدموية والتقتيل، أحسن الله إليكم. فهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تأمل أحسن الله إليكم. كل ذلك لتعلم أحسن الله إليك أنه ينبغي لنا أن تتضافر هذه الجهود في التحذير ابتداء من عمل المفسدين أهل التكفير وأهل التقتيل وأهل الإجرام، أحسن الله إليك. ينبغي أن تتضافر هذه الجهود. من منا كان يسمع بسمير بنش؟ لا أحد منا يسمع به، ولكن كان له ذلك الأثر في نشره وتحذيره، أحسن الله إليكم. فلنكن ذاك الرجل الذي لا يهدأ له باب ولا يستقر له قرار إلا بالتحذير من هؤلاء المفسدين ومن هؤلاء المفلسين من جهة الحجة، أحسن الله إليكم، الذين عمدوا إلى التخريب وإسالة الدماء. بارك الله فيكم. منهج الخوارج ومنهج داعش محفوظ معروف، أحسن الله ليكم. من يتبنى هذا الفكر؟ من يتبنى هذا التكفير والتفجير والتدمير؟ انظروا إلى توجيه العلماء وتحذيرهم من مغبة مشاكلة هؤلاء. وأحذركم أحسن الله ليكم من أولئك الخوارج القعادية، هم من شر الناس على أمتنا. لراه في الجبل ويقتل باسم الإسلام، راه في الجبل ويقتل باسم الإسلام، والإسلام من أفعاله بريء. بصح كاين شرذمة هي معاك في المسجد وتكون معاك في العمل والتجارة والسوق وهكذا، أحسن الله إليك، في الجامعة والمدرسة، وهم يشيعون هذا الفساد ويزينونه وينمقونه ويحسنونه ويحرضون الناس، أحسن الله إليكم، حتى تذهب ثلاثات الأكباد إلى الجبال أو تلتحق ثلاثات الأكباد بهذه الشرذمة الطاغية المفسدة في الأرض، سواء في بلادنا أو في سوريا والعراق وغيرها من بلاد وليبيا وغيرها من بلاد الإسلام. تأمل وأحسن الله إليكم. هذا الناس اللي راهم يحرضوا، أحسن الله إليكم، ما نشوفهمش، ولكن هم مع أولادنا ومع إخواننا في المسجد والجامعة والمدرسة ومكان العمل، وهم يبثون هذا السم القاتل، هذا السم المدمر المخرب، أحسن الله إليكم. وشحال كاين من هذا الناس، بارك الله فيك. ولهذا يحكي بعض علمائنا أن إنسان في الجامعة يدرس وكما يقول العامة يحمي البندير ويصور الجهاد إلى آخره، وفي كل مرة يجي وحتى يغضب ويفارق الدرس نتاعه ويخرج، فشكاه بعضهم إلى عالم من علمائنا، سأل الله عز وجل أن يحفظ الأحياء وأن يرحم الأموات، كانوا كالسد المنيع تجاه هذه الأفكار الهدامة والمنهج الخطير. جاليه قال له عندنا شيخ وانت تعرفه يقول كذا وكذا وكذا، قال أنا أرشدك إلى خطوة، لما يجي وقت الدرس اللي يحرر فيكم على الجهاد أظهروا تجاوباً مع كلماته، وبدأ التكبير الله أكبر والجهاد في سبيل الله. فخرج منهم ثلاثة قالوا احنا نروح ولكن بشرط واحد، انك رجلنا على رجليك، انت تتقدمنا واحنا موراك، احنا ما نروحوش وما نعرفوش الناس، ولكن كونوا مع ناس اهل بدع وجهاله الى اخر، احنا رجلنا مع رجلك، وين تروح نروح احنا. هو قال لهم لا لا، انا لازم نقعد نحرض في الناس، معليش روح انت واحنا نحرضوا الناس، روح انت واحنا نحرضوا الناس، لا لازم هو يبقى ويعيش ويقري وتدخل الشهريه تامل ويعمل، ولاد الناس معليش يروحوا للبركان، ولاد الناس معليش نوجهوهم للحطمه تامل، باش يكونوا واش يكونوا ذلك الحطب والخشب الذي به تشتعل النار ويكون به الافساد. كونوا على حذر عباد الله من هذا المجرمين سفكه الدماء، أحسن الله إليكم، من الخوارج من داعش وغيرهم، بارك الله فيكم. تشوف حاجة صغيرة تمت بصلة إلى هذه الفرقة الداعشية والخارجية والتكفيرية، حذر منها بارك الله فيكم وبلغ عليها. لازم احنا نكون يدا واحدة في العمل على استتباب الأمن في جزائرنا وصيانة البلاد من كل المفسدين المغرضين ومن كل الخوارج، سواء كانوا قاعدية أو كانوا في الجبال يقتلون باسم الإسلام، أحسن الله إليكم. وتحية لجيشنا وحرس أمتنا وجزائرنا المسلم الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل اجتثاث هؤلاء وقتلهم. والله نسأل سبحانه تبارك وتعالى أن يرحم من مات وأن يسكنه جنة النعيم، وأن يوفقنا جميعا لأن نكون على قلب رجل واحد في التحذير من هذا الفكر الخارجي الدموي. والله أسأل أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا.